السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الروم، وما زلنا مع هذه الآيات العظيمة. قول ربنا تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وكنا نتكلم عن حكم سماع الموتى، وذكرنا كلام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أنه رجح سماع كلام الموتى، وكذلك رجح سماع الموتى لكلام الأحياء. وكذلك ذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكلام الحافظ بن حجر، نزيد الأمر وضوحا. ذكر كذلك العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، قال: وقال ابن القيم في أول كتاب الروح: المسألة الأولى، وهل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام. قال: في الصحيحين من وجوه متعددة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل بدر فألقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدنا ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ قال: والذي بعثني بالحق ما أنتم أسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبون فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الآثار عنهم أن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور: باب في معرفة الموتى بزيارة الأحياء. ثم ساق بسند عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. وساق بسنده عن أبي هريرة قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه فيعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وذكر ابن القيم في كلام ابن أبي الدنيا وغير آثارا تقتضي سماع الموتى ومعرفتهم لمن يزورهم، وذكر في ذلك مرأي كثيرة جدا. ثم قال: وهذه المرأي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك فهي على كثرتها، وأنها لا يحصيها إلا الله، قد تواطأت على هذا المعنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطؤ روايتهم لهم. ومما قال ابن القيم في كلام الطويل المذكور: وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه، فروى مسلم في صحيحه، وساق حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما قال لهم: إذا مت فأقيم على قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم. ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن استئناس المقبور بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. وما قال ابن القيم في كلام الطويل المذكور: ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرا، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره. وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم، وكذلك السلام عليهم أيضا، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. وما قال ابن القيم أيضا في كلام الطويل قوله، وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا فقال، ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالهم وأعمالهم. ثم قال، ذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ويروى من حديث أبي هريرة مرفوعا قال، فإن لم يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام. وقال ويروى من حديث عائشة أنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم. واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال، قال صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي وآثارا في الموضوع، ثم قال في كلام الطويل، ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. ويروى فيه حديث ضعيف ذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم، إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول، يا فلان ابن فلان الحديث وفيه اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما الحديث. ثم قال ابن القيم، فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما أجر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارفا، تطبق على مخاطبة من لا يسمع، وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر، بل سنة الله للآخر، بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول. فلولا أن الخطاب يسمع لكان ذلك منزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم، وهذا من استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه. وقد روى أبو داود في سنة بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال، سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، نسأل الله يثبتنا في قبورنا. فأخبر أنه يسأل حينئذ، وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرعا عالم إذا ولوا مدبرين. ثم ذكر ابن القيم قصة الصعب بن جثامة وعوف بن مالك وتنفيذ عوف بن مالك لوصية الصعب ابن جثامة بعد موته، لما علم صحة ذلك بالقرائن. يعني أذكر قصة الصعب بن جثامة وعوف بن مالك. الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كان متآخين، فقال الصعب بن جثامة لعوف، أي أخي أينا مات قبل صاحبي فليتراءى له، يعني يأتي في الرؤية. قال له عوف، أو يكون ذلك؟ قال نعم. فمات الصعب بن جثامة أولا، فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه. قال قلت أي أخي؟ قال نعم. قلت ما فعل بكم؟ قال غفر لنا بعد المصائب. قال ورأيت لمعة سوداء في عنقه. قلت أي أخي ما هذا؟ هذه اللمعة التي في عنقك؟ قال 10 دنانير استلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه إياه. واعلم أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره، حتى هرة لنا ماتت منذ أيام، واعلم أن بنتي تموت إلى 6 أيام فاستوصوا بها معروفا، فلما أصبحت قلت إن في هذا لمعلما، فأتيت أهله فقالوا مرحبا بعوف، أهكذا تصنعون بتركة أخيك إخوانكم؟ لم تقربنا منذ مات الصعب. قال فاعتللت بما يعتل به الناس، فنظرت للقرن فأنزلته فانتثلت ما فيه، فوجدت الصرة التي فيها الدنانير فبعثت بها لليهود، فقلت لليهود هل كان لك على صعب من جثام شيء؟ قال رحم الله صعبا كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي له. قلت لتخبرني؟ قال نعم، أسلفت عشرة دنانير فنبذتها إليه. قال هي والله بأعيانها. قلت هذه واحدة. قال فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت أخي؟ قالوا نعم حدث فينا كذا حدث. قلت اذكروا لي. قالوا نعم، هرة ماتت منذ أيام. فقلت هاتان اثنتان. قلت أين ابنة أخي؟ قالوا تلعب. فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة، فقلت استوصوا بها معروفا، فماتت في ستة أيام. سبحان الله العظيم. يقول هذه القصة نفذ عوف بن مالك رضي الله عنه وصية صعب بن جثامة بعد موته، وذلك لما علم من صحة القرائن بعد الموت بهذه القرائن. وأيضا يعني لا ننسى كذلك قصة ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه من شماس، بعد موته استشهد في يوم اليمامة وكان قد خرج مع خالد رضي الله تعالى عنه، فلما استشهد رضي الله تعالى عنه جاء إلى رجل من المسلمين، مر عليه رجل بعد القتل فأخذ درعه، جاء ثابت بن قيس إلى رجل من المسلمين نائم، جاء في المنام فقال له أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس، وعند خباء فرس يستن في طوله، وقد كفى على الدرع برمة، وفوق البرمة رجل، فأتي خالدا فمره أن يبعث إلى درع فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقل له إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيق عتيق وفلان. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر برؤياه، فأجاز وصيته. قال ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت ابن قيس رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم وهذا من فقه عوف بن مالك، وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصحابة بن جثام بعد موته، وعلم صحة قول بالقرآن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة وهي في القرن، ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤيا، فجزم عوف بصحة الأمر فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعلمهم، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول كيف جاز العوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق كما ذكرنا وصية ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وقصته مشهورة. وإذا كانت وصية الميت بعد موت قد نفذ في بعض الصور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع. ثم قال ابن القيم في خاتمة كلامه الطويل والمقصود جواب السائل، وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها فمعرفة بزيارة الحي له وسلام عليه ودعاء له أولى وأحرى. ثم قال العلامة الشنقيط رحمة الله عليه فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلا فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات، وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخ أبي العباس بن تيمية، وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة وآثار كثيرة ومرأي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن أنكره بعض أهل العلم وقال إنه بدعة وأنه لا دليل عليه، ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه لم يعمل به إلا أهل الشام. وقد رأيت ابن القيم استدل له بأدلة، منها أن الإمام أحمد نفسه سئل عنه فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، ومنها أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ومنها أن الميت يسمع قرع النعال نعال الدافنين له إذا ولوا مدبرين. واستدلال بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جدا، لأنه إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال فلأن يسمع الكلام الواضح بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلال لذلك بحديث أبي داود سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل له وجه من النظر، لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن، والله أعلم. والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين محتمل احتمالا قويا، وما ذكر بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل الشام، يقال فيه إنهم هم أول من فعله، ولكن الناس تبعهم في ذلك كما هو معلوم عند الملكية والشافعية. قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه الشهادة. وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر بن الطلاع من المالكية فقال: هو الذي نختاره ونعمل به. وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بالقوي ولكنه اعتضد بالشواهد وعمل أهل الشام قديما، إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين، ويقف عند قبر تلقاء وجهه ويلقنه، لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو يسمع قرع نعالهم وهو يسمع قرع نعال المنصرفين. وقد روى أبو داود في سنن عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إلى أن قال: وقد كان سيدي أبو حامد بن البقال، وكان من كبار العلماء والصلحاء، إذا حضر جنازة عز وليها بعد الدفن وانصرف مع من ينصرف فيتوارى هنيهة حتى ينصرف الناس، ثم يأتي إلى القبر فيذكر الميت بما يجاوب به الملكين عليهما السلام. انتهى محل الغرض من كلام الحطام. وما ذكر من كلام أبي بكر بن الطلاع المالك له وجه قوي من النظر كما سترى إيضاحه إن شاء الله. ثم قال الحطاب: واستحب التلقين بعد الدفن أيضا القرطبي والثعالب وغيرهما. ويظهر من كلام الأبي من أول كتاب الجنائز يعني في صحيح مسلم يعني من صحيح مسلم وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من الحطاب. وحديث عمرو المشار إليه والذي ذكرنا محل الغرض منه في كلام القيم الطويل. وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله، أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا، هكذا أنه يقول في روض الطالبين. قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا، منهم القاضي حسين وصاحب التتمة والشيخ نصر المقدسي في كتاب التهذيب وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا، والحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيه عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم، وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة كحديث اسأله له التثبيت ووصية عمرو بن العاص: أقيم عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، رواه مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي زمن من يقتدى به. انتهى كلامه. وبما ذكر ابن القيم وابن الطلاع وصاحب المدخل من الملكية والنووي من الشافعية كما وضحنا كلامهم، تعلم أن التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر، لأنه جاء فيه حديث ضعيف واعتضد بشواهد صحيحة وبعمل أهل الشام قديما ومتابعة غيرهم لهم، وبما علم في علم الحديث من التساهل في العمل بالضعيف في أحاديث الفضائل ولا سيما المعتضد منها بصحيح وإيضاح شهادة الشواهد، له أن حقيقة التلقين بعد الدفن مركبة من شيئين، أحدهما سماع الميت كلام الملقن بعد دفنه، وثانيهما انتفاعه بذلك التلقين، وكلاهما ثابت في الجملة. أما سماع لكلام الملقن فيشهد له سماع لقرع نعل الملقن الثابت الصحيح، وليس سماع كلام بأبعد من سماع قرع نعله كما ترى. وأما انتفاع بكلام الملقن فيشهد له انتفاع بدعاء الحي وقت السؤال في حديث سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. واحتمال الفرق بين الدعاء والتلقين قوي جدا كما ترى، فإذا كان وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاءه له، فإن ذلك يشهد الانتفاع بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه وإرشاده إلى جواب الملكين. فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي، وفي الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال. وقد علمت قوة احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين، وفي ذلك كله دليل على سماع الميت كلام الحي. ومن أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه، وخطابه خطاب من يسمع ويعلم عند زيارته كما تقدم إيضاحه، لأن كل منهما خطاب له في قبره. وقد انتصر ابن كثير كما ذكرنا ذلك في أول تفسير الآية في تفسير سورة الروم في كلامه على هذه الآية الجليلة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.